شريك لك. وهذه التلبية تحتاج إلى لقاء مستقل، فهي شعار الحج، بل هي ركن التوحيد، بل هي شعار التوحيد الذي هو مقصد الحج الأسمى، بل إن التوحيد هو مقصد العبادات كلها. هذه التلبية تتضمن من كمال الحب وكمال الذل والانقياد ما تتحقق به العبودية لرب الأرض والسماء جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، أي ها أنا ذا يا ربي، أتيت لألبي نداء خليلك إبراهيم يوم أن انتهى أول مرة من بناء بيت الله الحرام، يوم أن ذهب لإسماعيل وقال يا بني إن الله قد أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة فقال إسماعيل افعل يا أبا بما أمرك الله به. والحديث حديث طويل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وأقام إبراهيم البناء ورفعه هو وإسماعيل إلا موضع الحجر، فقال إبراهيم يا بني اذهب واتني بحجر لنتم البناء. فانطلق إسماعيل يا أحبابي بعدما جاء بحجر أول، فقام إبراهيم عليه فغاصت قدماه فيه ليثبته الله. وهذا هو المقام كما حقق ذلك الإمام البخاري، المقام هو الحجر الذي قام إبراهيم عليه ليعلي البناء وليتم البناء. فلما أتم إبراهيم البناء ظل هذا المقام هكذا لصيقا بالكعبة حتى في عهد المصطفى وفي عهد الصديق. فلما جاء عمر بن الخطاب الملهم رضوان الله عليه ليطوف بالبيت رأى أن المقام يعوق حركة الطواف، فأخر عمر المقام إلى الموضع الذي ترونه فيه الآن. فلما أنهى إبراهيم البناء قال لإسماعيل ائتني بحجر لنتم البناء. فانطلق إسماعيل ليأتي أباه بالحجر، ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس حجارة الكعبة، فقال إسماعيل من الذي جاءك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم جاءني به من لم يتكل على بنائي وبنائك، جاءني به جبريل من السماء. والحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج إسناده قوي من حديث علي رضي الله عنه. فلما أنهى إبراهيم البناء قال الله عز وجل أذن في الناس بالحج يا إبراهيم. قال وماذا أقول ومن الذي يسمعني؟ فقال الله عز وجل أذن أنت وعلينا البلاغ، أذن أنت وعلينا البلاغ. قال فماذا أقول؟ قال قل يا أيها الناس إن ربكم قد أمركم أو فرض عليكم أن تحجوا بيته العتيق فحج. فسمعه كل من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. أسمع الله كل أحد صوت إبراهيم ونداء إبراهيم، واسمع لقوله عز وجل حكاية عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا أيها الأحبة، فأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، أي ها أنا ذا ألبي نداء خليلك إبراهيم. والسعيد من سعد والشقي من فرح، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة وأن ييسر لنا ولكم حجة لبيته الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي جئت لك وحدك، جئت لأعبدك وحدك ولأحج لك وحدك ولأذبح لك وحدك ولأصلي لك وحدك، جئت لأفردك بالعبادة والتوحيد. هذا هو القصد الذي من أجله خلقت يا عبد الله، وتلك هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فوالله ما لقيت الله بشيء أعظم أعظم من التوحيد، وما لقيت الله بشيء أخبث من الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله الله بالتوحيد. إياك أن تصرف العبادة لغير الله، إياك أن تسأل غير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو أن تحكم غير شريعة الله أو أن تزعل لغير حكم الله جل وعلا. على قدر استطاعتك اجتهد في أن تصرف الحاكمية لله تبارك وتعالى. في زمان غيرت فيه الشرائع وبدل فيه الدين، وحال الطواغيت البشر بين هذه الأمة وبين دينها وعقيدتها وشريعة نبيها. نسأل الله أن يمن على الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم في الأمة كتاب الله وسنة رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اصرف عبادتك لله، فإن التوحيد هو أصل الأصول. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا ابن آدم اسمع لربك ينادي عليك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد أيها الموحدون لله جل وعلا. يقول: فأهل النبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها العبودية لله جل وعلا، إنه الاستسلام والإذعان والانقياد لله عز وجل، إنها التوحيد الخالص. والله إنها لتحتاج منا إلى لقاء مستقل لنتعرف على ما تضمنت هذه التلبية من معاني التوحيد والعبودية لله عز وجل. ومن أراد من طلاب العلم أن يقف مع نفائس هذه التلبية فليراجع كتاب عون المعبود لشرح سنن أبي داود للإمام ابن القيم رحمه الله، فلقد علق عليها وذكر فيها أكثر من 20 فائدة. لبيك اللهم لبيك، ويجب على الرجل أن يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها. وما من شيء يسمعك أيها الحاج من حجر أو شجر أو مدر إلا وشهد لك يوم القيامة. يقول جابر بن عبد الله: حتى أتى النبي البيت، هكذا وصل المصطفى إلى بيت الله الحرام، يلبي طول الطريق حتى وصل إلى البيت. ومن السنة لمن أراد أن يدخل بيت الله الحرام أن يدخل برجله اليمنى وأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمته. فإذا وقعت عينه إلى البيت أو على البيت يسن له أن يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وإجلالا وجرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما وإجلالا ومهابة وجرا. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فاستلم الركن. والاستلام أي مس النبي الركن أي الحجر الأسود بيده، استلم الركن بيده أي مسه بيده. ولقد أجمع المسلمون على استحباب استلام الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، بل ويسن أن تقبل الحجر الأسود كما فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن استطعت أن تقبل الحجر فعل، فإن عجبت فمس الحجر بيدك ولا بأس أن تقبل يدك، هذا فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن عجبت أن تمس الحجر بيدك فأشر إلى الحجر بيمينك من أي موطن كنت في صحن الطواف وقل: الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واشرع في الطواف. ولا يجوز لك أن تزاحم وأن تؤذي المسلمين والمسلمات لتقبل الحجر، فإن تقبيل الحجر سنة، وإن عدم إيذاء المسلمين فريضة، فالله الله أن تضيع فريضة من أجل سنة. قبل الحجر واشرع في الطواف. يبدأ الشوط من عند الحجر حتى تنتهي إلى الحجر مرة أخرى، وادعو الله عز وجل بما شئت. وأعجب لأناس يحملون الكتب بين أيديهم ربما يقرؤون ولا يعرفون ما يقرؤون. إن الله لا يحتاج منك إلى هذا، بل أخلص الدعاء إلى الله عز وجل ولو بدعوة واحدة خالصة يقبلها الله عز وجل من قلب حاضر خاشع، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. ويسن أن تدعو الله، أن تدعو الله بين الركن اليماني والحجر الأسود بهذا الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إذا أنهى النبي الطواف رمل ثلاثا ومشى أربعة، والرمل هو إسراع الخطى مع تقارب المشي. وأمر النبي الصحابة أن يرملوا، لأنه كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: المشركون يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم قمة يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا، أي أن يسرعوا الخطى، وأن يطبعوا، أي أن يكشفوا الكتف الأيمن. فلما رآهم المشركون يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الأمة قد وهنتهم إنهم أجلد من كذا وكذا. يقول ابن عباس: ما أمرهم، ما منعه، لم يمنعه أن يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، فرمل ثلاثا ومشى أربعة. فلما أنهى الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم فجعل المقام بينه وبين الكعبة، فصلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم عاد إلى البيت فاستلم الركن، ثم بدأ انطلق إلى الصفا وهو يتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال: أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، ورقى على الصفا. وبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم التفت إلى الكعبة ورفع يديه كما في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم، استقبل الكعبة ورفع يديه فهلل الله ووحده وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وفعل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل ليسعى بين الصفا والمروة حتى أتى بين الميلين، فهرول هرولة سريعة حتى كان الرداء يلتف على ساقيه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رقى إلى المروة ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا، وهكذا حتى أنهى سبعة أشواط. وفي الشوط الأخير وقف النبي على المروة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة. فأمر النبي أصحابه من لم يسوق الهدي أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. فقام صراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي بين أصابعه هكذا وقال: دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد. يقول جابر: فقصر أصحاب النبي وأحلوا إحرامهم، ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي معهم من المدينة المنورة. وبهذا يكون النبي قد أدى مناسك العمرة. ونتوقف قليلا لنواصل الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، يقول جابر بن عبد الله: فلما كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء ورحل إلى منى فأهل بالحج، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر قليلا وأمر أن تضرب له قبة من الشعر في نمرة فضربت له، فركب النبي القصواء وانطلق إلى عرفة. هذا هو يوم عرفة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تظن أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية، فمضى النبي حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب النبي القصواء حتى أتى بطن الوادي أي وادي عرفة، وركب النبي القصواء وخطب في الناس تلك القبة العصماء التي تحتاج هي الأخرى إلى لقاءات لا إلى لقاء. ومن أجمل ما قاله فيها صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، فدماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وإنني أضع ربا الجاهلية تحت قدمي، وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله. انظروا إلى عظم هذه الأمانة في هذا المشهد العظيم. لا ينسى النبي أن يذكر الرجال بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله عز وجل، إلى آخر هذه الخطبة الجامعة الشافية الوافية. ثم التفت إلى الناس وقال: إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصح. فرفع النبي السبابة إلى السماء ينكتها على الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن وأقيم للصلاة فصلى النبي الظهر، ثم أقيم للصلاة فصلى العصر قصرا وجمعا، ثم ركب القصواء فذهب إلى الوادي أي وادي عرفة بالقرب من الصخرات، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ورفع النبي يدعو الله يديه يدعو الله عز وجل حتى زالت الشمس، حتى ورد في الصحيح أن خطام الناقة وقع من يده صلى الله عليه وسلم، فأحمى النبي نفسه ومد يده ليأتي بالخطاب ورفع يده الأخرى يدعو بها الله عز وجل. إنه يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم تسكب فيه العبرات وتتنزل فيه الرحمات، ويباهي في حشاد بيت الله الحرام رب العزة جل وعلا ملائكته. والحديث حسن يقول: انظر عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وعزتي وجلالي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. يوم يعتق الله فيه عبيده من النار، يذوب فيه الشيطان كما يذوب الملح في الماء. يوم التضرع، يوم الدعاء، يوم تتنزل فيه الرحمات من رب الأرض والسماوات، ويرجع الحجاج إن صدقوا بمغفرة الله جل وعلا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا أيها الأحبة، ظل النبي يدعو الله حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة فركب القصواء وانطلق الى المزدلفة بين 100,000 حاج وهو يشير بيده الى الناس ويقول ايها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة. ولك ان تتخيل ان 100,000 يستمعون هذه الكلمة من رسول الله فيسكن الجميع وينطلق هذا الموكب المهيب بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصل المصطفى الى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين جمعا وقصرا ولم يسبح بينهما شيئا اي لم يصلي النافلة. ونام المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر بمزدلفة ثم انطلق الى المشعر الحرام فوحد الله وهلله وكبره وذكر الله كثيرا حتى اسفر شدة ثم انطلق الى منى فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصى ثم اتى بيته كما في مسند احمد وصحيح مسلم من حديث عائشة ثم اتى بيته فنحر 36 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم نحر 36 بدنة بيده 63 بدنة بيده ثم قال الحلاق احلق فحلق الحلاق شقه الايمن ثم الايسر واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع شعره الشريف ويوزعه على الصحابة رضوان الله عليهم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ثم يقول جابر بن عبد الله ثم افاض النبي الى مكة وما سئل النبي يومها عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. ثم انطلق النبي الى مكة فافاض بالبيت اي طاف طواف الافاضة وهو ركن باتفاق واجماع المسلمين ثم صلى الظهر بمكة وذهب الى بني عبد المطلب وهم ينزعون على زمزم ان يسقون الناس فقال المصطفى انزعوا بني عبد المطلب فوالله لولا اني اخشى ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوا الحبيب دلوا فشرب صلى الله عليه وآله وسلم. والى هنا ينتهي حديث جابر. تقول عائشة كما في صحيح مسلم وسنن ابي داود ومسند احمد عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى منى فقضى بها ليالي وايام التشريق يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات اذا زالت الشمس ويجب ان نعلم ان النبي ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما يجب ان نمتثل فعله وهديه صلى الله عليه وسلم فلا نرمي بعد صلاة الفجر او بعد ذلك وانما نرمي اذا زالت الشمس كما فعل الحبيب ويمتد وقت الرمي الى اخر الليل كما قرر علماؤنا رحمهم الله جميعا. وهكذا يقف النبي عند الجمرة الاولى والثانية فيتضرع الى الله ويدعو طويلا فاذا ما رمى الجمرة الثالثة انصرف ولم يدعو الله عز وجل. وقضى النبي ايام التشريق الثلاثة في منى حتى اذا انهى ايام التشريق عاد مرة اخرى الى مكة فطاف بالبيت طواف الوداع كما يقول ابن عباس اذ ان الناس كانوا ينصرفون بعد ايام التشريق فقال المصطفى لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت اي ليطوف بالبيت طواف الوداع. وهكذا حج المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. واريد في عجالة ايها الاحبة ان انبه ان زيارة المسجد النبوي على صاحبه افضل الصلاة والسلام ليست من اركان الحج ولا من واجبات الحج ولا من سنن الحج ولكن من يغفر الله له فمن الشفاء ان يذهب الى هنالك ولا يذهب لزيارة المسجد النبوي ثم بالتبع ليسلم على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فاننا لا نشد الرحالة الا للمساجد الثلاثة ومن بينها مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الادب ان لا تمس يدك غرفة الحبيب او قبر الحبيب ومن الادب ان لا يعلو صوتك في مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. لا يرفع الصوت في حضرته ولا يرفع الصوت امام قبره بعدما توفاه الله. ورأى عمر بن الخطاب رجلين يرفعان اصواتهما في المسجد فحصدهما واشار اليهما فاقبل اليه قال من انتما ومن اي البلاد؟ قال من الطائف. قال ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله؟ والله لو علمت انكما من اهل المدينة لاوجعتكما ضربا. لا يجوز لك ان ترفع صوتك في مسجد الحبيب ولا امام قبره، وسلم عليه بادب، ويكفي ان تقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحرف يمينا لتسلم على صاحبه ابي بكر رضي الله عنه السلام عليك يا ابا بكر، ثم لتنحرف يمينا لتسلم على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعلى جميع اصحاب رسول الله. فاذا ما سلمت على المصطفى وصاحبيه التفت بوجهك الى القبلة الى الكعبة، وارفع اكف الضراعة الى الله، وسل الله جل وعلا، لا تسأل المصطفى، لا تسأل نبيا ولا وليا، انما سل الله جل وعلا الذي يملك كل شيء. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اسأل الله جل وعلا ان يسر لي ولكم حجة لبيته الحرام، وسامحونا على هذه الاطالة واطالنا خارج المسجد بالشمس، جزاكم الله خيرا، واسأل الله ان يكتب لنا هذا الوقت في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام، اللهم اغفر لهم الذنوب واستر لهم العيوب، وردهم بذنب مغفور وسعي مشكور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انا نسألك لكل مسلم ومسلمة قد اشتاق قلبه الى حج بيتك الحرام والى زيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام ان تيسر له الاستطاعة والنفقة يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا حجة لبيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة لمسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم انا نشهدك ان القلوب قد امتلأت بحب حبيبك، اللهم انا نشهدك ان القلوب قد امتلأت بحب حبيبك، فاللهم لا تحرمنا زيارة مسجده يا رب العالمين. اللهم احفظنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طائعا الا ثبتته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم احمل المسلمين الكفاح، واكس المسلمين العراء، واطعم المسلمين الجياع. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واربط على قلوبنا وقلوبهم يا رحيم يا رحمن. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل مصرنا واحة للامن والامان. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام. اللهم احمي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد، اللهم احفظ شبابها الموحدين، اللهم احفظ نساءها الطاهرات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ودمره كما دمرت عاد وثمود برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا الهنا نرفع اليك اكف الضراعه، انت غياثنا يا ربنا فبك نغوث، وانت عيادنا فبك نعود، وانت ملاذنا فبك نلوذ، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نسوى يا منقذ أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.